الشهد والنفحات وطف من الطاعات والقربات اسقي رياض القلب بالدعوات يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحبتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وقفنا في اللقاء الماضي عند سؤال يحتاج إلى إجابة لنتفحص أحوالنا. هل أنت زواقة؟ يعني تستطيع أن تميز، أن تتذوق، أن تعيش، أن تستطعم، أن تحس بطعم؟ والجواب أن لذلك علامات. أول علامة من علامات ذلك حياة القلب. إن القلب إذا كانت فيه حياة أحس. إخوتي، هذه القلوب ترى وتسمع وتحس، تتحرك. هذه القلوب ليست غدة صماء كل مهمتها دفع الدم، إنها تسمع حقيقة، تفهم، الفهم وظيفتها، تحس وتشعر هذه القلوب. فلذلك إذا كان القلب حيا ذاق، فالذوق هنا ذوق القلوب، أن يذوق القلب حقيقة، ليس كلاما أنه يذوق معنى، لا لا لا لا، يذوق حقيقة، يستطعم حقيقة، يستحلي حقيقة. ابن القيم له كلام جميل في قضية استحلاء اليقظة. استحلاء اليقظة أن الإنسان يعيش اليقظة، حين يحيا القلب الغافل فيتيقظ القلب ويستحلي اليقظة، يعني يحس بحلاوتها، يحس أن اليقظة حلوة، وأن هو مفروض يبقى متيقظ مستمتع بهذه اليقظة بدل الاستمتاع بالنوم. ساعتها استحلاء اليقظة هو التمكن في اليقظة. فلذلك هنا بنقول أن متى تكون ذواقة؟ حين يكون لك قلب حي. الحي ده يحس ويدوق، يشعر. اثنين، من علامة حياة القلب وإحساسه المبادرة والفرح بالطاعة. المبادرة إلى الطاعة والفرح بالطاعة، علامات حياة القلب كده. لأن من علامات سلامة القلب أن يشتاق القلب إلى الخدمة، إنه هو يحب خدمة ربنا، يحب طاعة ربنا، يحب عبادة ربنا، يحب يعيش لربنا، يحب ينطلق القلب السليم كده. فمن علامات بقى القلب الزواقة إنه يبادر. عشان كده سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو في معاناته مع قومه استعجل ربنا، عشان ربنا عاتبه، قال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال له هم كويسين، سايبهم كويسين، وانا جيت لك بسرعه عشان ترضى عني، وعجلت اليك ربي لترضى. المبادره. لذلك تجد ان الانسان اللي قلبه سليم وقلبه هيدوء هيحس، هيبقى ذواقه هذا القلب، علامته انه يبادر الى الطاعه، انه ساعد الاذان جري على الصلاه تلقائيا، كما قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه. اذا خرج من المسجد يفضل طول الوقت هرجع المسجد امتى؟ قلبه في المسجد. اذا خرج من المسجد زي السمك لما يخرج من الميه. هذا التعلق القلبي الحقيقي بالمسجد دليل حياه القلب، ودليل ان القلب ذواقه، لان هذا المسجد خير بقاع الارض. ما هو علامه القلب اللي بيحس بيدوق؟ انه يقدر القلب ده، يقدر الحاجة الحلوة. لما تشوف إنسان لابس كويس وتقول ده إنسان عنده ذوق في اللبس، لما تشوف إنسان أكل أكلة كويسة وقال لا ما شاء الله النفس هنا في الأكلة دي ما شاء الله ممتاز جدا، يبقى ده بيفهم في الأكل، ذواقة، بيعرف يستطعم، بيعرف يحكم على الأكل. لما تلاقي إنسان اختار موقع معين يروح يزوره او تقول ده هو كده. فلذلك الناس الزواقة بيتزوق العبادات، عشان كده تلاقيه بيفعل افضل العبادات. شوف سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند السيدة ام سلمة بعد صلاة الصبح، ورجع لها حين على النهار، يعني بعد الشمس ما عليت كده وارتفعت بقت الساعة 10 الصبح 11 الصبح، فوجدها تجلس أمامها حصى تسبح عليه، فقال لها أما زلت على هيئتك منذ تركتك؟ قالت نعم. قال فإني قلت بعدك أربع كلمات لو وزن بما قلت لوزنه. قالت وماذا قلت؟ قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه، وسبحان الله وبحمده زنة عرشه، وسبحان الله وبحمده رضا نفسه، وسبحان الله وبحمده مداد كلماته. هي دي القضية من النهاية. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اربع حاجات، هي قاعدة من الساعة 6 الصبح ولا 5:30 ل 11، 5-6 ساعات بتقول قال اربع كلمات بكل اللي هي قالته. الزواق بقى هو ده، يعرف ازاي يحيي قلب نفسه ويستمتع ويحرز أعظم الأجر. تاجر ناصح أمين يعرف كيف يحرز أعظم الأجر. المبادرة إلى الطاعة والفرح بالطاعة. ما هو مشكلة كبيرة جدا إن زوجتك تعمل لك أكل جميل وإنت ما يبانش عليك إن إنت فرحان، أو تلبس لك لبس جميل وما يبانش عليك رد فعل. لو أنت ذواقة يبان عليك الأكل، الله إيه يا سيدي الكلام الجميل ده إلى آخره. فنفس الشيء الفرح بالطاعة دليل على أن القلب ذاقها، على أن هذا القلب يقدر هذه الطاعة، فهمها، حسها، عرف قدرها. ما ياما ناس بتروح الكعبة لكن اللي بيدوق طعم الكعبة مش أي حد. كل ركن في الكعبة وكل لمسة في الكعبة اللي يقدرها بقى الناس اللي فاهمة سبحان الله العظيم، اللي فاهمين قدرها، اللي فاهمين قدر الكعبة. رمضان، يدخل رمضان وتلاقي ناس قلبهم مش فرحان برمضان، مش سعيد بالصيام، مش منفعل، مش مزقطط، مش بيتنطط. هي ده اشكال كبير مش سهل، ان يبقى القلب مش حاسس بحلاوة مثلا الليل، جو في الليل الثلث الأخير من الليل، يا مناس نايم ولا على باله، وإذا صحي يفضل يتمشى ويخرج يقف في الهوا شوية ويتكلم في يقلب في التليفون يقلب في التلفزيون. لو بيفهم وفاهم قدر هذا الوقت وده طعم الوقت ده، يبقى كل مشاغله انه يعمر هذا الوقت بما يبلغه اعلى درجة في الجنة بهذا العمل. واللي يدوق طعم جوف الليل ده عمره ما ينسى وعمره ما يسلاه وعمره ما يجيله نوم في الوقت ده، حين يشعر القلب بقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الصبح. أما ذوق حلاوة صلاة الصبح فهذا طعم لا يطال ولا ينال. صلاة الصبح نفسها صلاة مشهودة، قال الله جل جلاله: إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر قرآن مشهود، قال العلماء: تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. قال بعض العلماء: يشهد التنزل الإلهي، فإن الله جل جلاله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل ويستمر التنزل الإلهي إلى صلاة الفجر. فصلاة الفجر اللي مستطعم بقى بيبقى